باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه الأحاديث ما يتعلق بأداب المجلس والجليس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. إذا دخل المسلم على إخوانه وهم في مجالسهم فلا يقيم أحد مجلسه، لأن السابق أحق بمجلسه، ولكن يشرع لهم التوسع والتفسح حتى يتسع المجلس للزيادة، ولكن تفسحوا وتوسعوا، ولكن لا يقيمهم مجلسه، لأن هذا نوع من الظلم وهو السابق. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له أحد لم يجلس فيه، والظاهر من ابن عمر أن هذا من باب التورع، يخاف أن يكون أنه قام إنما قام حياء، فلهذا كان يترك الجلوس فيه. أما إذا عرف أنه ليس بحياء وإنما قام لما يرى من حقه عليه، كان يقوم لأبيه أو جده أو أخيه الكبير أو شيخه، فلا بأس بذلك إذا جلس فيه، ولكن التوسع والتفسح أولى، هذا هو السنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل رجلا مجلسه ثم يسير، ولكن تفسعوا وتوسعوا. وكانوا الصحابة إذا دخلوا جلسوا حيث انتهى المجلس، إذا جلس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم والناس قد أخذوا مجالسهم، كل واحد يجلس حيث ينتهي المجلس حتى لا يكلف أحدا ولا يزحم أحدا. كذلك إذا قام الرجل مجلسه ثم رجع إليه هو أحق به، كان في مجلس قد يقوم يتوضأ أو يأخذ كتاب أو يأتي بكتاب أو ما أشبهه أو مصحف، هو أحق بمجلسه إذا رجع إليه. أما إذا قام من مجلس ورجع إليه في وقت آخر، يعني مثل الظهر يرجع العصر، مثل العصر يرجع المغرب، لا، إنما هذا مجلس الذي سبق إليه ثم قام لحاجة فهو أحق به. إن قام لحاجة في نفس المجلس الذي سبق إليه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو ما أشبه ذلك، أو في الحلقة سبق في الحلقة ثم قام النساء لحاجة، هو أحق مجلسه. وفق الله جميعا. سلام عليك شيخ. جاء هل ورد شيء على إذا قام الشخص الكبير قال هذه كرامة؟ لا بأس أن يقوم إليه ويصافحه. لما دخل كعم مالك بعدما تاب الله عليه، قام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحه. لا بأس. ولما جاء سعد بن معاذ يحكم بني قريظة قال لم يقوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وصافحوه وأنزلوه من حماله. نعم. الرجل كله صلى ركعتين من النافلة يذكر ربه، يقول استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. هل هذا الفعل هذا السنة؟ لا، سنة. نعم. حتى وهو صلاة الليل مثلا قام أي صلاة أو في الظهر أو في أي وقت. نعم. سنة. نعم. النبي إذا سلم من صلاته قال أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك. والأصل أن النافلة كالفريضة فيها إلا بدليل، صلوا كما رأيتم من صلي. صلى الله إليك يا شيخ. من كان مسافرا على قدميه وأراد أن يصلي صلاة الوتر وهو يمشي، ماذا يفعل؟ يقف يصلي، بخلاف الراكب يصلي على دابته وهو جالس، أما هذا يقف ويصلي، يجلس في أي مكان يريد ويصلي. أنواع الوحي فيه كم هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي من السماء تارة من يكلمه ربه كما جاء في الحديث، فإن محمد كلمه الله كما كلم موسى، وتارة يأتي به جبرائيل، وتارة يسمعه يقره الملك في أذنه في ثلاث أقسام. حجز المكان في المسجد هل يجوز؟ لا ما يجوز، لا المجلس لمن سبق. إذا كان جالس ثم ذهب فهل له أن يضع شيء يحفظ المكان؟ لا لا لا، إذا رجع إلى مجلسه فهو حق به، قام يتوضا أو قام يأتي بحاجة. إذا كان حجز يا شيخ بنذر حجز المكان عند درس بين الإقامة والأذان في العشاء، الإنسان يأتي يتنفل ثم ينتظر درسه، وإذا جلس أتى الدرس يضع كتاب أو شيئا في مكانه ويقرب إليك هنا لأجل أن يستمع. هو المسجد نعم. ما خرج أو قام يتوضا ما يخالف، قام يتوضا ويرجع. أحسن الله إليك. الحجز في غير المكان اللي يصلي فيه المصلين، يعني مثل المسجد صاحب أحسن الله إليك درس الأحد والأربعاء، الحجز عند مكانك أحسن الله إليك، يعني يضع الكتب وأخرج. الله ما ينبغي من سبق في الحلقة ومن سبق في المصحف في الصف إلا إذا سبق ثم عرض الحارض. إذا سبق ثم عرض الله عارض، قام يأتي بكتاب أو قام يتوضأ وهو سابق، والحكم ومن له يجي يحطه في روح لا.